الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، الآية. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا أنواع التوحيد، وقلنا إن التوحيد ينقسم إلى أقسام باعتبارات، فباعتبار تعلقه بالمخلوق وباعتبار تعلقه بالخالق. ما أقسام التوحيد باعتبار تعلقه بالمخلوق؟ أحمد، طيب، فالخبري ما أخبرنا الله عز وجل به. لماذا؟ توحيد الخبر، أخبرنا الله عز وجل به لأجل ماذا؟ لأجل أن نعتقده، نعلمه ونعتقده، وذلك وهو توحيد ماذا؟ توحيد، يدخل فيه توحيد الأسماء والصفات، يعني ما تضمنته سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. والنوع الثاني من أنواع التوحيد: توحيد طلبي، وهو الذي تضمنته كالذي تضمنته سورة الكافرون. طيب، باعتبار آخر، ما هو؟ جل سام التوحيد باعتبار تعلقه بالخالق وباعتبار تعلقه بالمخلوق. باعتبار تعلقه بالخالق يقصد ثلاثة أقسام. نعم، توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. وتوحيد الأسماء والصفات. ما هو توحيد الألوهية؟ توحيد الربوبية قبل. إفراد الله بأفعاله. إفراد الله عز وجل بالملك والخلق والتدبير. فلا خالق إلا الله، ولا مالك إلا الله، ولا مدبر إلا الله. طيب، توحيد الألوهية. الرحمن، إفراد الله عز وجل بالعبادة. ما معنى إفراده بالعبادة؟ ما معنى إفراده بالعبادة؟ يعني أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. طيب، توحيد الأسماء والصفات. إفراد الله عز وجل بما سمى به نفسه أو وصف به نفسه، إفراد الله بما وصف أو سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تمثيل، ومن غير تكييف ولا تعطيل. ما هو التكييف؟ لا من أعرف. كيفية للصفة. طيب، والتمثيل؟ أن يجعل لها مماثلة. طيب، التعطيل؟ ها؟ إنكار، إنكار كلي أو جزئي. طيب، الثالث، الرابع، التحريف، تغيير النص إما لفظا وإما معنى. طيب، هذه أنواع من التوحيد. توحيد الربوبية قد أقر به جميع الخلق، حتى ولم ينكره أحد إلا على سبيل المكابرة. توحيد الألوهية هو الذي وقع فيه الضلال، ولهذا المشركون الذين بعث بهم فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أنكروا هذا التوحيد، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. توحيد الأسماء والصفات أيضا وقع الضلال فيه، انقسم فيه أهل القبلة إلى أقسام. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى، وقول ويجوز وقولي، قال تقدير وقولي يكون معطوف على كتاب، يعني كتاب التوحيد وكتاب قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعلى الرفع وقول تكون على الاستئناف، قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقت، ما هنا نافية، وقوله خلقت الخلق بمعنى الإيجاد، فخلقت أي أوجدت. ومنه قول الشاعر: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض الناس يخلق ثم لا يفري. إذن الخلق بمعنى الإيجاد، لكنه ليس مجرد إيجاد، قال هو إيجاد مسبوق بتقدير. فمعنى خلقت أي أوجدت مسبوقا بتقدير. الجن، الجيم والنون تدل على الخفاء، يعني هذه المادة، مادة الجيم والنون تدل على الاستتار والخفاء. ومنه الجنة، وهو البستان في اللغة العربية، البستان الكثير الأشجار، لأنه يجن من بداخله. ومنه الجنة، وهي ما يتقي الإنسان به السهام وما أشبه ذلك. ومنه سمي الجن لأنهم مستترون مختفون. والجن عالم غيبي خلقهم الله تبارك وتعالى من ماذا؟ من نار. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان خلقناه من قبل من نار السموم. إذن الجن نقول هم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نار السموم. والإنس هم الآدميون، وسموا بذلك لأنهم يأنسون، لأنه يأنس بعضهم ببعض، يأنس بعضهم ببعض، فلأجل الإناس وكون بعضهم يأنس بعض سموا بذلك. إلا ليعبدون، إلا هنا هذا الاستثناء من أعم الأحوال، قولوا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الاستثناء من أعم الأحوال. والمعنى: ما خلقت الجن والإنس لشيء إلا إيش؟ العبادة. هذا الاستثناء من أعم الأحوال، ففهمتم؟ وقوله إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، اللام هنا بقوله إلا ليعبدون للتعليل وبيان الحكمة والغاية من خلق الخلق. فالله عز وجل إنما خلق الخلق لحكمة وعلة وغاية، وهي ماذا؟ عبادته سبحانه وتعالى. وقوله إلا ليعبدون، العبادة بمعنى التذلل والخضوع، عبادة بمعنى التذلل والخضوع. ومنه طريق معبد أي مذلل لسالكه. والعبادة تطلق على معنيين، تطلق على على التعبد، وتطلق على المتعبد به، تطلق على التعبد وتطلق على المتعبد به. فتطلق على المتعبد، فتطلق على التعبد بمعنى التذلل لله عز وجل فعلا للمأمور وتركا للمحظور. وتطلق على المتعبد به، تطلق على المتعبد به يعني الشيء الذي يتعبد به الإنسان، وأجمع ما قيل فيها ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها بهذا المعنى اسم جامع، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مثل ماذا؟ في الصلاة، في الطهارة والصلاة والصيام والحج والزكاة، كل هذه تسمى عبادة. إذن ما شرعه الله عز وجل من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة تسمى عبادة. طيب العبادة الظاهرة مثل الصلاة والزكاة، الباطنة كالتوكل على الله والاستعانة والاستغاثة وما أشبه ذلك، مفهوم؟ طيب إذن كل ما شرعه الله عز وجل لعباده من عبادات قولية أو فعلية ظاهرة أو باطلة فإنها تسمى عبادة. وإن شئت فقل كل ما يقرب إلى الله عز وجل فهو عبادة. ثم وقوله تبارك وتعالى إلا ليعبدون، إلا ليعبدون أي ليتذللوا لي بالعبادة حبا وتعظيما، لأن العبادة مبناها على أمرين، على الحب والتعظيم، فبالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب. أعيد أقول إلا ليعبدون أي ليتذللوا لي بالطاعة فعلا للمأمور وتركا للمحظور، فعل المأمور وتركا للمحظور. والعبادة مبناها على أمرين أو على ركنين، الحب والتعظيم، فبالحب يكون الطلب، بمعنى أن العبد يعمل الطاعة حبا لله عز وجل ورغبة فيما عنده، وبالتعظيم يكون الهرب، بمعنى أنه يترك ما نهى الله عز وجل عنه تعظيما لله وهربا من عقابه. فبالحب يكون الطلب والفعل، وبالتعظيم يكون ماذا؟ الهرب. ثم العبادة، العبادة تنقسم باعتبار آخر إلى أقسام: عبادة كونية وعبادة شرعية، عبادة كونية وعبادة شرعية. فالعبادة الكونية بمعنى التذلل لله عز وجل والخضوع له كونا وقدرا، وهذا النوع من أنواع العبادة عام لجميع المخلوقات، فجميع المخلوقات، جميع الخلق عباد لله عز وجل قدرا، لأنه خاضع لأمره. قال الله تبارك وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالخضوع والذل القدري الكوني هذا عام لجميع الخلق بل لجميع المخلوقات. قال الله عز وجل: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال عز وجل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. إذن العبادة القدرية الكونية بمعنى الخضوع والتذلل لأمر الله عز وجل قدرا وكونا، عامة لجميع الخلق. النوع الثاني عبادة شرعية، وهي التذلل لله عز وجل شرعا، بمعنى الخضوع لأمره الشرعي الخضوع لأمره الشرعي بحيث يمتثل أمر الله عز وجل ويستجيب لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذا النوع من العبادة يسمى عبادة خاصة. وهناك نوع ثالث من العبادة الشرعية أخص، وهي عبادة الرسل عليهم الصلاة والسلام. عبادة الرسل عليهم الصلاة والسلام، قال الله تبارك وتعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا سبحان الذي أسرى بعبده. وبهذا يتبين، أو أي شيء تقسيم آخر، نقول العبادة عامة وخاصة وأخص، وإن شئت فقل العبادة نوعان: عبادة قدرية كونية وعبادة شرعية. ثم الشرعية منها ما هو عام ومنها ما هو خاص. معنا يا أخوان، نقول العبادة كما ذكرنا فيما سبق، نقول إن شئت فقل العبادة نوعان: عبادة كونية قدرية، بمعنى التذلل والخضوع لأمر الله عز وجل قدرا وكونا، وهذه تعم جميع المخلوقات، فكل المخلوقات فإنها إيش؟ تذل لله عز وجل قدرا وكونا. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ألم ترى أن الله يسجد، بمعنى ماذا؟ يتذلل له. والنوع الثاني عبادة شرعية، وهي التذلل لله عز وجل والخضوع له شرعا. هذا النوع من العبادة فيه عام، وهو التذلل لله عز وجل شرعا، وفيه خاص أيضا، وهي عبادة ماذا؟ الرسل. وإن شئت تقسيما آخر، تقول العبادة نوعا أو بثلاث أنواع: عامة وخاصة وأخص. عامة وخاصة وأخص. طيب، يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قلنا إن قوله ليعبدون اللام هنا لبيان إيش؟ العلة والغاية من خلق الخلق. فالله عز وجل إنما خلق الخلق لعبادته، هذه الغاية هي التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، واستبيحت الأموال والأنفس إلى غير ذلك، لأجل تحقيق هذه العبادة. وهذه العبادة ما من رسول إلا وقد دعا إليها. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: ولقد بعثنا، ثم في الآية الأخرى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإذا تبين للعاقل الغاية والثمرة التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق، هذا يدعوه إلى أن يحقق هذه الغاية، وهي أن يقبل على الله عز وجل بالعبادة والطاعة. فأنت لم تخلق في هذه الدنيا عبثا، لم يخلق الله عز وجل الخلق لأجل أن يتكثر بهم من قلة، أو سبحانه وتعالى ليتعزز بهم من ذلة، أو ليستغني بهم من فقر، وإنما خلقهم لأمر عظيم، وهيأهم لخلق جسيم، وهي العبادة، وهي توحيد الله عز وجل وطاعته. قال: وقوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد، الجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، وهي اللام وقد والقسم المقدر. اللام وقد والقسم المقدر، وتقدير الكلام: والله لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهمتم؟ وقوله ولقد بعثنا، البعث بمعنى الإرسال، بعث بمعنى أرسل، فمعنى بعثنا أي أرسلنا في كل أمة رسولا. في كل أمة، اعلم أن لفظ الأمة ورد في القرآن الكريم على أربعة معان، على أربعة معان، فورد بمعنى الإمام، لفظ الأمة بمعنى الإمام. قال الله تبارك وتعالى إن إبراهيم كان أمة، وورد بمعنى الزمن، ومنه قوله تبارك وتعالى وادكر بعد أمة. والثالث بمعنى الطائفة، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. والرابع بمعنى الملة والشرعة، ومنه قول الله تبارك وتعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وفي الآية الأخرى مقتدون. إذن الأمة، لفظ الأمة في القرآن الكريم ورد على أربعة معان. المعنى الأول يا عبد الرحمن، الإمام القدوة، ومنه يعني إماما، أحسنت. المعنى الثاني بمعنى الزمن، فأمة بمعنى الزمن يعني الحقبة من الزمن، ومنه قول الله تبارك وتعالى في سورة يوسف وادكر بعد أمة. طيب الثالث عبد الله بمعنى الطائفة. الطائفة والجماعة، ومنه ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة، ومنه هذه الآية يقول قد بعثنا في كل أمة، يعني في كل جماعة وفي كل طائفة. طيب والرابع، نعم، الملة والشرعة، ومنه إن هذه أمتكم أمة واحدة، هل تصح هذه بمعنى الشرعة؟ لا، إن هذه أمتكم أمة واحدة بمعنى جماعة، إن هذه أمتكم أمة واحدة يعني بمعنى جماعة واحدة وطائفة واحدة. لكن المثال الصحيح إنا وجدنا آباءنا على أمة. قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. رسولا، والرسول من أرسله الله عز وجل بشرعه، وهناك فرق بين النبي وبين الرسول سبق لنا. ما الفرق بين النبي وبين الرسول؟ من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه يسمى يا إخوان رسولا، ومن أوحي إليه بشيء ولم يؤمر بتبليغه يسمى نبيا. ومن ذكرهم الله عز وجل في القرآن كلهم الرسل، الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن كلهم رسل، وهم كم؟ 25. 25 من هم؟ نعم، جبريل السيوطي. ها؟ جبريل، جبريل. انتبه يا أخوان، الأنبياء المذكورون في القرآن 25 نبيا، جميعهم هم أنبياء وإيش بعد؟ ورسل، جمعوا في أبيات حاصرة يتلوها علينا الشيخ أحمد. نعم، حتما على كل ذي التكليف معرفة، نعم حتم على كل ذي التعريف معرفة بأنبياء بالتفصيل قد ذكروا. بأنبياء على التفصيل قد جمعوا أو ذكروا. نعم. في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم. نعم. في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم. في تلك حجتنا يعني في آية الأنعام. وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. هؤلاء كم؟ 18. ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو كفل آدم بالمختار قد ختموا. هؤلاء كم؟ 25. واضح ولا لا؟ نعم يا مفرقة ما فيها آية. يعني تريد آية فيها 18 وآية فيها 7؟ لا، الثمانية عشر ذكروا في سورة الأنعام. يبقى سبعة وهم إدريس. أين ذكر إدريس؟ سورة مريم. في سورة مريم. طيب إدريس هود وش بعد هود هود في سورة هود بقوله عز وجل وإلى عاد أخاهم وإلى عاد أخاهم هودا. طيب شعيب كذب أصحاب ليكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. ولم يقل إذ قال لهم أخوهم شعيب. الآيات التي قبلها في سورة الشعراء كذب ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون، لأن شعيبا لم يكن منهم. طيب إدريس هود شعيب صالح صالح. قالوا يا صالح ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا. طيب ذو الكفل ذو الكفل أنبياء سورة الأنبياء آدم وعلم آدم الأسماء كلها بالمختار قد ختم محمد عليه الصلاة والسلام. إذا يا أخوان احفظوها الأبيات حتم على كل ذي التعريف معرفة بأنبياء على التفصيل قد ذكروا أو قد جمعوا. في تلك حجتنا منهم ثمانية من بعد عشر ويبقى سبعة وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. ونسألكم إن شاء الله فيها في الدرس بكرة بعد بكرة إن شاء الله. احفظونا يعني احرصوا يا أخوان على الأبيات الجامعة. يعني لو أحد منكم قيل له مثلا من الأنبياء المذكور بالقرآن جلس يعدد فلان فلان فلان فلان ربما يسقط أحدا أو ينسى أحدا، لكن إذا كان عنده أبيات حاصرة جامعة يسر له ذلك. والله شيخ بعض كيف يكون رسول نبي الرسول في نفس الوقت؟ شو النبي الرسول؟ هارون إنه كان رسولا نبيا يعني يأتي بالشريعة جديدة، أما النبي فهو يتعبد بالشريعة من قبله. واضح؟ وفي خلاف بين في التفريق بين النبي والرسول، لكن ما ذكرته هو تعريف الجمهور. فالنبي مثلا يؤمر بالشرع لكن ما يؤمر بتبليغه، بمعنى أنه يتعبد بشريعة من سبقه. أما الرسول لا، يأتي بشريعة جديدة و نعم شرع جديد.